بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث في الآية 122 من سورة التوبة، نكمل إن شاء الله اليوم الآية 120 من سورة التوبة، وكنا متحدثين في الآية 122 ورجعنا ل 120. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، وبينا إنه هذا مش عتاب وإنما هذا شهادة لهم، وضحنا هذا الكلام، هذا شأنهم. لأهل المدينة، وبينا معنى مدينة، ومن حولهم. في المرة الماضية ما تكلمنا في حول، لأنه سبق تكلمنا في قضية حول ومعنى الحول ومعنى العام وإيش يعني حول، واللي هو باختصار يعني فيه معنى التغير والانتقال، ولذلك حول المدينة هو المكان أقرب مكان لما بدك تتحول من المدينة خارجها، هذا شو يسمى حول. والحول يختلف باختلاف الأشياء، وبما أنه سبق تفصلنا في موضوع حول ما بنتحدثش الآن في قضية حول. إذن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وبينا إيش معنى أعراب والمقصود فيها البدو، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وبينا معنى ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. من ضمن ما بينا إنه إحنا حسب حرف الجر بيكون معنى رغبة، ففي رغبة في ورغبة عن ورغبة إلى. طيب، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كله شرحنا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، وبينا معنى الظمأ مش بس عطش، وإنما العطش اللي فيه جفاف، فيه بيؤدي إلى جفاف، معناته على مستوى في العطش، والعطش هو مجرد رغبة في الشرب، لكن لما بوصل الأمر لدرجة الجفاف وقلة الرطوبة ايش بكون هذا؟ بكون الظمأ. وتحدثنا، والظمأ مذكور في القرآن اذا بتلاحظوا تقريبا 3 مرات، مثلا يحسبه الظمآن ماء، وكان في تعهد لآدم عليه السلام في الجنة، جنة الاختبار، لا تظمأ فيها ولا تضحى، شك 3 عرفنا الظمأ. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، والنصب برضو بينا إيش معنى النصب وفصلنا، ونصب على فكرة وردت مش مشتقات نصبة، وإنما النصب اللي هو بمعنى التعب، وإحنا بينا مش بس تعب، بينا معنى النصب، وردت تقريبا 5 مرات، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، في يعني 5، ولا مخمصة، وبينا ايش المخمصة، المخمصة خمصة خمصة خمصة ايش يعني، هو صحيح وهي وردت على فكرة في القرآن 2، هذه المرة ومين بذكر المرة الثانية اشوف، ها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، مخمصة. وبينا أنه مش مجرد مجاعة، الجوع المؤدي إلى الضمور وتقعر البطن، ومش بس يبدو الجوع، أي شيء مؤدي إلى ضمور الجسد. واستخدم في الحديث على فكرة، في الحديث الشريف استخدم مثل هذا الاشتقاق من خمصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرزقكم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بس هاي غالبا الناس بيستخدموهاش يعني نادرة استخدامها، بعكس الظمأ مثلا بيستخدموه، والنصب يستخدم أقل، ولكن المخمصة والخمص نادر ما يستخدم، وإحنا بينا هذا وفصلنا في قضية الخمص في المرة الماضية. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولاحظوا إنه الكلام مش عن أدنى مستوى من المعاناة بل أعلى، وهذا لافت، ولأنه في الأصل إنه يثاب الإنسان على أي جهد، على أي جهد كثرة أو قلة. لكن هون أخذ، إذا بتلاحظوا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ في مستوى العطش الظمأ، ولا نصب في أعلى مستوى، ولا مخمصة، وكل هذا وين على فكرة؟ في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وبينا شو معنات يطؤون ويغيظ. ولا يطؤون موطئا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون، وبينا شو معنات نالا اللي هي مش بس وصل وحقق المقصود. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، هون وصلنا، إلا كتب لهم به عمل صالح. كتب لهم به، وهذه على فكرة قليلة في القرآن، يعني ممكن فقط تشبهها قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بس هاي ما أظنش في مثلها، لا احنا بنقصد الآن في جزاء كتب عليكم الصيام، ما هو الكتب على فكرة أقوى سع من الفرض وأقوى من الوجوب. طب إيش كتبه وإيش الكتب، مع أنه سبق ممكن بس على وجه السرعة، بس لاحظوا إلا كتب لهم به، بسببه، بسبب اللي مرق كل هذه المعاناة. إذن عرضنا صور على فكرة في أعلى مستوياتها من المعاناة والجهد والتعب إلى آخره، النصب. إلا كتب، كتب هو الكتب على فكرة فيه معنى الجمع، مرات الجمع والكتابة والقراءة، القرأ برضو أو القري فيه معنى الجمع، والكتب فيه معنى الجمع، ولكن الكتب فيه لاحظوا تثبيت وإلزام. أنت ليش بتكتب أصلا؟ اللي بتقرأ، اللي بتقرأ بروح في الهواء، اليوم صاروا يدونوه طبعا، اللي بتقرأ بروح في الهواء، لكن اللي بتكتبه إيش يعني؟ بثبت، بثبت، تمام؟ ولذلك تستخدم هذه المادة، مادة كتب، أحيانا في الإلزام والإيجاب، وأقوى من الإلزام من الإيجاب من الوجوب، يعني كتب عليكم، فيه تثبيت على فكرة وإلزام. الكتب فيه تثبيت وإلزام، إلا وكما قلت يبدو أنه في القرآن ما استخدم في مثل هذه المسائل اللي هي مسألة الإثابة، الإثابة الكتابة، إلا فيها الآيتين حسب ما أذكر طبعا، اللي فيها الآيتين، الآية إذن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. طب هون إلا كتب لهم، كتب لهم به، خلاص معناته ثبت، ثبت، يعني مش قال سبحانه وتعالى هنا بيأجرهم بيسيبهم، لا كتب لهم به، خلاص يعني تم تثبيت الكتاب والتدوين وثبت لهم هذا. ها كتب ايش؟ لاحظوا شو كتب، مش كتب اجر، كتب لهم به عمل صالح. طب وين اجره؟ لاحظوا ايش اللي بيكتب ويثبت، يكتب لهم خلاص، صار في رصيدهم الان، صار في رصيدهم مثبت ومكتوب، لانه قلنا اقوى صور الالزام والتثبيت كتبه، كتب الله لأغلبن انا ورسلي. ولذلك بتشكوا انتم في انتصار الاسلام يعني؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، خلاص. اما المعاناة هاي والاختبارات والابتلاءات وهذا بيطلع، هذا بيخفق وهذا بينجح، هذا هو المطلوب اصلا، بعدين في النهاية كله بيستقر تمام. طيب إلا كتب لهم به ايش اللي يكتب ويثبت؟ عمل صالح. طب ايش عمل؟ ايش عمل وايش وايش فعل؟ الان بدنا نشوف الفرق بين العمل والفعل على اساس يعني باقي الايات القرآنية وين بيورد عمل او وين بيورد مثلا فعل او الى اخره. وان كان طبعا اشتق من فعل في القرآن الكريم يعني اقل من 140 مرة، بجوز 138 مرة من فعل، ولكن من عمل ما يقرب من 360 اشتقاقات عمل، وفعل اقل. ونسب الفعل الى الله ولم ينسب العمل الى الله في حدود ما اذكر في القرآن، يعني في القرآن. ايش الفرق الان بين فعل وعمل؟ اولا احنا لما نفرق احيانا في الالفاظ مرات ما بتبينش الفرق الا من خلال عدة فروق. احيانا فرق واحد ببين ايش معنى هذا ومعنى هذا، بكونوا متقاربات كثير، لكن في فرق هنا في مسألة، مرات فرق في مسألتين، مرات الفرق في ثلاث مسائل، هذه الكلمة تستخدم في مسائل لا تستخدم فيها الثانية، يعني احيانا يستخدم عاملة لا تستخدم فعالة، او يستخدم فعالة تستخدم عاملة. يعني انتم مثلا اليوم بتقولوا على بعض المصانع الصغيرة شو بتقولوا عنها؟ معمل، بتقولوش مفعل، بس بتقولوا مفاعل ذري، بتقولوش معامل ذري. والله معامل بزبط في الناحية العلمية بهمش. طيب ايش الفرق الان؟ اللي لفت انتباهي الحقيقة وانا اتبع موضوع فعل وعمل والفرق بينهم، وجدت ما يلي. اهل اللغة حايصين في التفريق بين فعل وعمل، ومتناقضين. يعني مثلا بعضهم كان قال هذه عاملة من ضمن الفروق تستخدم مع الإنسان ولا تستخدم مع الحيوان والجماد، ولكن مع الحيوان والجماد يستخدم فعلة. يعني بتقولش مثلا الذبابة فعلت مثلا. في ناس بالعكس قالوا الحيوان ولا لحظها بالعكس فعل وعمل. طيب وبعدين ويذهبون مذاهب شتى، ويبدو المسألة ببساطة هو كيف ممكن نوصل للنتيجة. منشوف العرب كيف تتكلم، ومنشوف نستقرئ القرآن والاستعمالات، بعد ما تجمع انت وتستقرئ كيف بيستخدموا الناس الألفاظ تقدر توصل لتفريق بين عمل وفعل. ولكن الله سبحانه وتعالى دائما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش إن الذين آمنوا وفعلوا، لأن العمل يشمل الفعل. ومرات ممكن يقابل القول الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما بزبطش تقول لما تقولوا ما لا تعملون؟ طب ما هو القول عمل، ما هو القول عمل، تمام؟ إذن العمل. ولذلك إذا بتلاحظوا القرآن إن الذين آمنوا وعملوا، مشان يشمل كله يشمل الفعل وغيره، هذا العمل. إذن العمل أشمل. في على فكرة من أهل اللغة كان قال لك العمل أخص من الفعل، هذا كلام. ولا إذا الله بيقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا، خلاص مش وفعلوا، وعملوا الصالح. الفعل عمل؟ آه الفعل عمل. طيب هو دائما يقابل القول؟ لا، لكن إذا قبل بالقول خلاص بيكون هو مش القول. زي الآية هنا، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنما لا يجوز إطلاقا ما لا تعملون، لأنه القول إيش قلنا؟ ما هو عمل. طب ما هو القول مرات يكون له فعل، مرات بتكلموا كلام يفعل في النفوس. أيوة، هي بدينا نحدد شو معنى فعل. إذن الفعل هو عالم التأثير، الفعل هو عالم التأثير في الخارج. الفعل دائما يكون إيجابي ومؤثر. ولذلك أنتم بتقولوا مثلا هذه المادة فعالة في تنظيف أرضية الدار مثلا، شو يعني فعالة؟ مش عمالة، فهمتوا؟ شو معنى فعالة إذن؟ قوة التأثير. إذن الفعل هو عالم التأثير. إذن معناته في القرآن الكريم لما بتكلم عن فعل، معناته خذ في اعتبارك دائما انه لما بدنا نفهم، معناته خذ في بالك دائما انه في تأثير في المسألة. ومرات انا بقوم بعمل بدون اي تأثير مثلا، لا ما قلتش ايجابي. الفعل ممكن يكون ايجابي او سلبي، المؤثرات ايجابية او سلبية، ممكن يأثر ايجابي ممكن يأثر سلبي الفعل، تمام؟ فعل المنكرات، فالفعل بيكون، والعمل كمان بإيجابي أو سلبي. العمل، هل الفعل عمل؟ هل الفعل عمل؟ بس أنو عمل؟ المؤثر اللي له تأثير. طب أنا بدي أعطيكم عمل ما لهش تأثير، مثلا بكون أنا جالس بهذا الشكل وأنا بعملهاش، طبعا بكون جالس بهذا الشكل، بيجي إنسان بده يصافحني، بتصرفش ولا أي تصرف، هذا سلبي، موقف سلبي مش هيك؟ هذا عمل، وعمل سلبي، والناس بيقولوا لي شو هذا يعني، هذا كبر، هذا ما بيجوز. أنا ما فعلت شيء، ليش أنا فعلت شيء؟ الفقهاء بيقولوا لي أنت عملت مش فعلت. أنا ما فعلت شيء، أنا ما عملت. فممكن يكون العمل سلبي على فكرة، والعمل كمان من أعمال القلوب، ممكن يكون عمل واحد حاقد، هذا عمل من أعمال القلوب. ولما ولاحظوا كيف أنه عالم الفعل هو عالم التأثير. مثلا انفعل، إيش انفعل؟ يعني عاطفه داخله إيش أثرت فيه وبدأ عليه حركات وبحمر وجهه كذا، انفعل. فالفعل إذن أهم شيء في الفعل مش أنه دائما يقابل القول، لأنه ممكن إحنا مرات كنا لما نشرح بوجه السرعة نقول لا قول وفعل، لا وعمل مؤثر فيه تأثير، ولذلك لا يكون إلا في الإيجابي. شو الإيجابي؟ مش الممدوح يعني، سلبه إيجاب، لأنه ممكن كما قلت واحد هو بينظر من شرفة داره، بيجي الدار جاره بتنحرق، بظل قاعد على الكرسي ولا بيشتغل ولا شغل ولا بيتكلم ولا كلمة، هذا عمل تافه، هذا الإنسان يعني يستحق العقوبة. مرات بدينوه قعدت كما وشفتم الناس بنحرقوا وظليت ساكت، طب كان اتصل يا فلان، المهم عمل ولا ما عمل، شو ولا على اساس بحاسبوه، على اساس بس ما فعلش اشي، هو فعلا ما فعلش، كان لازم يفعل، اما هو عمل، تمام. فالاعمال اذن تشمل الافعال، وهي إذن الدائرة ليش؟ ولذلك هون إلا كتب لهم به عمل،

أين فقط تنفكها صغيرة خلص الناس بيفهموا الكبيرة طبعا من باب أولى، لأنه الكبيرة في النهاية عدة صغيرات. صغير هاي شو اسمك أنت؟ عمر. طيب أنا أبو عمر. طيب بتحط واو في الأخير في عمر، تحطها مشان تميزها عن عمر. طيب فهون إذا لاحظوا، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، خلينا نرجع لها الآن، ولا يقطعون واديا. طب ايش معنى الوديان يعني؟ ايش معنى الوديان؟ طب بلكي يقطعوا سهول، بلكي يقطعوا جبال، بلكي يقطعوا جبال، ليش وديان؟ وعلى فكرة انا غلطت الآن، هذا جمع وديان، هذا جمع وارد كثير في أقوال الناس والكتاب والأدباء وديان، وهو غير صحيح أصلا، لا تجمع واد وديان. هيني أنا قلت وديان لأنه هذا خطأ إيش متكرر، ومرات بخطأ على فكرة في الكلام العامي، وأحيانا بنتبهش أني أنبه، لا هي مش وديان، هي أودية، ولذلك جاءت في القرآن، مش بس أودية، جمعت بأكثر من جمع إلا وديان، جمعت بأكثر من جمع إلا إيش إلا وديان، لا تجمع وديان. تمام؟ فسالت أودية بقدرها، إذا القرآن استخدم جمع إيش؟ أودية، فسالت أودية. طب إيش ودى؟ إيش ودى في الأصل اللي أخذت منه الأودية؟ ودى، أيوة بألف مكسورة، ودى يعني سال، ودى سال. أنا تعمدت ما أقولش الودي، خلصنا من هالموضوع، هذاك بيجي في الفقه. هون ودى بمعنى سالة، ولكن يبدو مش بس السيل فيه، مش بس معنى سال، وامتد، لأنه غالبا الوديان لما بيسيل فيها الماء هو مش بس سيل، مش أي شيء بيسيل يعني بيمتد، مش أي شيء بيسيل يعني بيمتد. تمام؟ فغالبا هو فيها كأنه الأودية، لأنه في الأصل الواد الأصل أنه لما بتمطر الدنيا يمشي الماء فيسيل ويمتد، فسميت أودية من ودى، إذا سال ويبدو سال وممكن نضيف لها يمتد. وسبق إذا بتذكروا لما تحدثنا في قضية الشاطئ الأيمن، وهذا يبدو انه لازم التنبيه له، انه الواد لما بده يكون له شاطئ كيف بدي اعرف انا الايمن من الايسر؟ ما انا اذا طالع في الواد بكون اليمين غير وانا نازل، لا لازم تاخذ المي وين بتسيل، وين بتسيل هيك يمين وهيك يسار، خلاص حتى مشان نفهم آية ايش لما ذكر القرآن الكريم بالنسبة لسينا والطور والشاطئ الايمن، مشيك كيف بدي اعرف الايمن انا؟ طيب مشيك، ما هي قضيه نسبيه، هي قضيه نسبيه، ولذلك وانتوا احيانا بتوصفوا دار بتقولوا انت نازل الشارع على اليمين وانت طالع على اليسار، مشيك الاصل. طب والواد يمين الواد ويمين الواد ويساره، ايوه حسب ما بتسيل المي، يعني تمشي مع المي، ايوه بمشي مع المي هيك يمين هيك يسار، يعني النازل. طب ليش هنا بيقول أودية، عفوا، ولا يقطعون واديا، ولا يقطعون واديا. طب انتوا يعني السيارة عندكم بتقطع قديش في الساعة، قديش بتقطع مسافة في الساعة؟ بتقولوا لي مثلا كيلومتر، 100 كيلومتر في الساعة بتقطع، يعني انتوا بتستخدموا بتقطع ولا بتستخدموه؟ بدون ما نرجع لقطع، احنا كنا سبق تحدثنا في قطعة. تمام، بس انتوا الآن فاهمين لا يقطعون واديا، زي ما بتقول قطعنا مسافات في السفر. طيب الآن الواد إذا بتلاحظوا الوديان بشكل عام فيها الأودية، الأودية الوديان هذه اللي علمونا إياها الأودية. يعني في شغلات عجيبة مثلا أنا بتصير معي، في مثلا إن ولا أن بعد القول قال إن ولا قال أن، لا لازم قال إن، قال إن يعني بعد القول شو بدها تكون الهمزة مكسورة، خذوها أخذتوها تمام. أنا لما بطبع دائما بكتبها قال أن وبعدين بعدلها بقول خطأ، شو اللي بصير بدريش كمان مرة وأنا أكتب بتلاقيني قلت قال إن قال أن، على طول طبعا بنتبه برد أعدلها. طب شو هالقصة هاي؟ إذا في إشي مبرمج من وأنا صغير، يبدو من وأنا صغير إشي مبرمج هيك. ولذلك ملاحظ على نفسي في هالموضوع هذا، يندر إني أكتب قال إن إلا أقول قال أن، ويندر إنها تمرك يعني بعدلها تمام. طيب وهلكم تنسوهاش بلكي يبدو. طيب شو قالوا الآن؟ ولا يقطعون واديا، واديا إذا بتلاحظوا أصعب المشي نزول، أو سواء كان بتنزل ولا بتطلع في الوديان، حتى ما عندكش قدرة في الوديان وانت نازل تركض، وحتى لو كنت على دابة الدابة بدها تمشي شوي شوي وإلا ركضها بيؤدي إلى، ونفس الشيء وانت طالع في الوديان أصعب شيء الوديان، لأنه مرات حتى لما بتطلع جبل الجبل في النهاية بيمتد قدامك، ثم غالبا الحجارة اللي نازلة والعشب اللي نابت والتفاصيل في الوديان مالها بتعوق. هاي واحدة يعني أصعب شيء الوديان، لكن في شيء أهم أودية، هاي زي قضية إن وأن. هون لاحظوا الصحابة عفوا في معركة أحد كانوا 12، معركة حنين كانوا 12,000، 12,000، 12,000 هذا بيهزم كان طب ما هو أصلا معركة مؤتة في مقابلة الروم 3,000 مقابل قديش؟ بيقولوا 200، أنا قلت من عندي خصم 50% مقابل 100,000 روماني، هذا خصم من عندي 50% ولا 100%، المهم. فهون هون دققوا الآن في معركة حنين لما نصب للمسلمين الكمين، وين نصبوا؟ في وادي حنين. أول شيء في الوادي هم نازلين حركتهم بطيئة. اثنين اللي بيكمنوا عن اليمين وعن اليسار بيكونوا مسيطرين فوق، واللي في الواد إذا تفاجأ بيعرفش وين يروح، لا بقدر يروح يمين بده يطلع لعند اللي الكمين يمين ويسار تمام، بده يتراجع برضه بجوز يتراجع يعني وبكون مستهدف. لذلك أخطر شيء في الجيوش إنها تمر بأودية قبل ما تعمل مسح، لأنه تصبح إيش تحت الهدف، هو مسيطر ثم قل. أما في السهل حتى لو فاجأته في السهل، أولا تكمن في السهل مش سهلة، تكمن له في السهل مش سهلة، فوق جبل وهو برضو على جبل المقابل مش واد، أو حتى في السهل بيبقى شايفك، بقدر عقلين يهرب في السهل، في الجبل برضو بيدبر حاله، لكن في الواد خلصنا، في الواد محكوم. فالجيوش إذن الجيوش تدخل وديان قبل ما تكون، خصوصا إذا ظروف حرب يعني، قبل ما تكون يعني عاملة مسح يمينا ويسارا تستهدف بسهولة. فإذا الخوف وين بكون؟ في الوديان. الخوف في الوديان، مش بس التعب، مش بس التعب. اضحكوا على وديان مش قضية، ما التعب لحظة. إذا التعب والخوف سواء طالع ولا نازل في الأودية، والخطر هناك. فهمنا؟ لأنه هو الكلام أصلا عن إيش؟ الكلام في الآية 122 لما شرحنا النفير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا وجيد مش فقط في الجهاد، ولكن الجهاد من ضمن الجهاد اللي هو القتال برضو، لاحظت؟ فإذا هذه برضو إذا هون أيضا تم اختيار وضعية أصعب من باقي الوضعيات، زي ما تم اختيار هناك الظمأ والنصب والمخمصة. المخمصة بس بدنا نشوف صغيرة وكبيرة، تمام؟ المخمصة وهي هون، ولا لحظة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. واديا لأنه وين بيلاقوا الخوف؟ في الوديان. وعلى فكرة كل ما تورطوا في الواد كل ما صار وضعه أصعب، لأنه في وديان بتكون إيش؟ عميقة وطويلة، معناته خلاص خطر. والوديان على فكرة إذا على يمين أو يسارها مزروع وش أشجار وكذا والأخيره، يعني بتكون الجيوش كأنها سلمت نفسها. فاختار الصورة اللي ممكن تكون هي صورة إيش؟ فيها تعب وفيها خوف وفيها احتمال الإصابة. وبكون الواحد مش شايف مليح فوق الجبل على الكل، بكون كاشف الدنيا كلها. وفي السهل برضو قدامه ممتد الأمور، حركته في حركته تمام. واللي جربوا ودخلوا وديان عميقة بيدركوا. وأصلا وادي بنكشير إذا بتذكروا، ياما الاتحاد السوفيتي تغلب مع المجاهدين في وادي بنكشير وهزم عدة مرات. طوله تقريبا 50 كيلومتر أظن وادي بنكشير، لكن كان دائما المعارك اللي يكسبوها المجاهدين في وادي بنكشير، تمام؟ وفيش يعني جيوش العظمى حتى في الوديان بيكون وضعها صعب. طيب ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به، كتب لهم عمل، كتب لهم بدون عمل، لأنه قال قبل إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نشوف ليجزيهم، إذن إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مرات بيجي طالب مثلا بيقدم امتحان بياخذ 60%، بيجي بيقول يا أستاذ كان عندي ظروف وبدي أقدم، يعني أرد أدرس وأقدم. من كله ماشي، وإذا بدنا نكون يعني معاه كويسين شو منقول له؟ منقول له شوف أنت كنت جايب 60، ممكن الآن في الامتحان الجديد تجيب 50، ممكن تجيب 90، على كل ولا يهمك، إحنا بدنا نأخذ العلامة الأحسن. يعني جبت أقل من 50 بنحط لك 50، لأنك 60 كان ماخذه نحط له 60. وإذا جبت وهكذا إحنا بنحسب لك الأفضل. إحنا عاملنا بأحسن ما صنع، ولا هو بالكم الشهيد لما يغفر له كذا وكذا وكذا، وعمل بأحسن ما صنع، عمل بأحسن ما صنع، وهذا من فضل الله. طب والصغيرة بدك تسيبني عليها يا رب؟ ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الآن في درجتك بعدين في ثواب ثاني في الدرجات، بناخد أحسن عملك. هذا هيك على فكرة. إذن الإنسان يؤخذ أحسن عمله. إذن هلقيت بدينا معناته نفهم. إذن معناته الآيات كانت تتكلم عن أحسن عمل، إذن كان يأخذ أعلى الدرجات. مشان يفهمهم إنه كل ما قابلتكم مصائب أشد وكانت هذا أفضل إنكم، لأنه راح نحاسبكم على أحسن. ومش معقول الأحسن في الصغيرة، وإنما الأحسن في إيش؟ في المعاناة اللي يعانوها كبير والخوف والتفاصيل هاي كلها. أولا هو ليش أحسن على فكرة؟ لاحظوا أولا إذا بدينا الآن نستوعب ليش كان الكلام عن ظمأ ومخمصة وشيك وواديا أيوة على إشي ليش؟ أيوة لأنه بده يثيب سبحانه وتعالى على أفضل عملك. يعني بمعنى آخر إذا تغلبتوا كثير ما تندموش. إذا صابتكم المصائب الكثيرة وأنتم في ما هو كله في سبيل الله على فكرة. انتبهوا هذا شرطه إيش؟ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. إذن لاحظوا إذن في ميزة للسائرين في سبيل الله. دققوا معي في ميزة للسائرين في سبيل الله ما بتكون لغيرهم. فما تطبقوش القوانين الثانية اللي وردة في أحاديث القوانين الثانية على هذا القانون اللي بده يتكلم عنه. هذول الناس في سبيل الله وحسبك شو معنى بينا السبيل الطريق الممتد يعني السهل الواضح الممتد فيه امتداد بقود إلى الهدف. تمام الآن في سبيل الله من كان في سبيل الله مش اديروا بالكم من كان في سبيل الله مش مثل من كان في عمل الخير. لأنه ممكن أنت تمشي في عمل الخير مش معناته في سبيل الله. دققوا معي. طب الله بيصيب على عمل الخير؟ طبعا بيصيب على عمل الخير. الآن بدنا نتكلم عن سبيل الله. هو خارج للجهاد في سبيل الله، خارج الطلب في طلب العلم في سبيل الله، خارج ديروا بالكم في الدعوة في سبيل الله. إذن هو هدفه إيش؟ سبيل الله. هذا اللي هدفه في سبيل الله حتى لما بيكون مش خاطر في باله مشيه ومعاناته وما يلاقي في الطريق مش متذكر إنه ينويها. يعني هو خارج في سبيل الله خلاص الحركة هاي من بدأت تتحرك شو بيواجهك؟ فيه بيواجهك. نيجي بننظر أحسن شيء منجزيك على أساسه مش مندور لك على أقل شيء. مش أنت في سبيل الله درجتك ما هو يدوك تبع عمل صالح مشان يتم الجزاء الدرجة أحسن عمله. أعطوني أحسن عمله. أحسن عمله يا رب هذا لا كان وقتها هو في تبوك مخمصة وجوع شديد وتعب شديد وكذا وخوف ومر في وديان وحرب أيوة في سبيل الله. أيوة في سبيل الله نأخذ أحسن شيء. بالله المجاهدين في سبيل الله بعد هيك يعني إذا كانوا هم مش دارين كمان العداد مشتغل والتسجيل عمل صالح وكل ما اشتد عليهم الأمر كل ما كان درجتهم أعلى لأنه بده يأخذ أعلى شيء. يعني بيكونوا معنيين بال90% ولا بال70؟ بيكونوا معنيين بال90. فبالتالي كن قال لك اتجرحوا وتقتلوا والمصائب والتعب وكذا بدنا نفهم ليش أخذ سبحانه وتعالى أعلى درجة. الآن بدنا نرجع نشوف ولا ينفقون نفقة وهذا من خصوصيات المجاهد. أنه مجاهد على فكرة الذي يجاهد في سبيل الله سواء بالقتال أو بالنفور للدعوة إلى الله أو بمقاومة الشبهات. اليوم ممكن تتعب وانت في الدار اليوم حرب على فكرة إعلامية على الإسلام. واليوم المسلم لاحظوا اللي بيقعد 10 ساعات مثلا وهو يدخل مواقع ويجيب على شبهات ويوعي ناس وما هو هذا نفس الشيء. وياما بيدخل وديان كمان في الانترنت وياما يسائلهم وياما يسفح عليهم وياما الى اخره ويصابوا في اعراضهم كل هذا. المهم في سبيل الله وياما بيطعوا مواطئ بطريق الكفار لما بيقدموا الادله وبيفندوا اقوال المبطلين بتعبوا ممكن ينسجنوا ممكن يقتلوا ممكن على فكره كله ما هو جهاد. اذا مش نقول فقط القتال ما هو اليوم معركه وقائمه والاعلاميه المعركه الاعلاميه اليوم على فكره بالعكس تكسبها انت مع الامم الثانيه كمان معناته قصرت الطريق في الوصول يعني. اذا طب ايش الان ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره لانه لأنه ما معقول يعني أي متحرك يتحرك في سبيل الله إلا ينفق. هذه مش النفقة اللي كان الكلام فيها في محلات ثانية، هذه مش النفقة اللي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في أماكن ثانية من زكاة وصدقات. لا لا لا، لأنه أي متحرك شو بده ينفق، حتى وانت حتى على الانترنت انت بتدافع عن دين الله، ما انت بتصرف قاعد، ما انت بتصرف قاعد من الكهرباء هاي كله العداء مشتغل، وبتدفع اصلا بالنسبة للانترنت وغيرها، يعني هاي صغيرة صغيرة مرات مش هيك؟ خصوصية طالما انت في سبيل الله، اي نفقة اي نفقة معك، مش يعني تحسبش النفقة صغيرة كبيرة كله هذا، شوف مش كبيرة صغيرة، صغيرة كبيرة كله محسوب في اعلى مستوى. خصوصية لمين؟ للمجاهد. أنو مجاهد؟ في سبيل الله. طب أنو في سبيل الله؟ اللي أي عمل من أعماله يقصد فيه الهدف إعلاء دين الله في الأرض، مش مجرد عمل صالح، مش مجرد عمل صالح. لأنه ممكن أنا مثلا يجي يقولوا لي والله بدنا نبني، بدنا نشق طريق ينفع هالناس، اتبرع مع هالمتبرعين ونتبرع، عمل صالح والله يثيب، بس هذا مش في سبيل الله. لكن إذا كان هذا الطريق يقصد فيه لا صارت يقصد فيه نصر الدين الله بطريقة ما شك، لا اختلف الأمر، ممكن يكون في حرب وبدنا نشق طريق اختلف، صارت النفقة هون حتى صغيرة إذا ما عاد انقلبت المسألة مش كبيرة ولا صغيرة، لأنه أي متحرك إلا يكون نفقة صغيرة كبيرة. لا ما أنت متحرك وبتلاقي مخمصة وكذا والأخير، النفقة بالذات هاي صغيرة، قدم صغيرة ولا كبيرة، كل هذا يكتب وتحسب، يحسب لك ايش الاحسن. فاذا كانت كبيرة برضو ما هي دخلت في الاحسن. كيف خسارة؟ ايوة لطيف لطيف، انه هون حسب النفقة يعني خسارة في المال سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، خسارة بمفهومنا مش هيك مفهوم البشر. كله يحسب، بس كان لازم يقال كبيرة ولا صغيرة، مش عم تفهم عليه. لما أقول يثاب على الصدقة كبيرها وحتى صغيرها، هيك الأصل، مشان ما ننساش الصغيرة، لأنه الكبير ما هو الكبير يتضمن الصغيرة، ليش التركيز على الصغيرة؟ أما هون قدم الصغيرة، يعني أي شيء بيحصل معاك وانت في هذا في هذه المعمعة، إذن الكلام مش عن غير هذا الجو اللي هو جو إيش؟ الجهاد في سبيل الله. شو هو الجهاد؟ احنا قلنا بذل الجهد، وهذا بذل الجهد على فكرة ما في اصلا ناس ثوابهم اعظم من المقاتلين كما قلنا. لما يكون زي ما يكون انسان في ادغال افريقيا 40 سنة يدعو الناس الى الله، هذا زي واحد فزعت الناس بخمس دقائق كان مستشهد، هذا زي هذا. لذلك في قتل في سبيل الله وفي موت في سبيل الله، ممكن يكون الميت في سبيل الله فوق الشهيد، فوق الشهيد داعية في أدغال إفريقيا وقرصته ذبانة زي ما قلنا تسيد سي وراح فيها بعد ما كان جهوده في في في في دعوة إلى الله سنين طويلة والعرق والخوف والكذا، هذا إيش؟ هذا إيش؟ زي اللي هجموا العدو فطلع معها خمس دقائق ولا هو مستشهد، هذا زي هذا. إذن في سبيل الله هاي أمور كثيرة، واليوم تصوروا قديش كل واحد فينا قادر إنه ينصر دين الله حسب موقعه وإيش ما يكون فيه جهد وكذا، أنت راح يحسب لك الأحسن في قضية السبيل الله، يحسب لك الأحسن. إيش الأحسن هذا؟ لاحظ فيما تقدمه أنت أو ما تلاقيه، ما تلاقيه في عملك اللي في سبيل الله، في عملك اللي في سبيل الله، أيوة في عملك في سبيل الله. إذن ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طيب شيخ، هاي الدعوة تعتبر في سبيل الله؟ التفسير والقرآن اللي بشتغل فيه أنا؟ إذا كان هذا مش في سبيل الله ولا شو؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.